من طريق من؟ نعم أحسنت، من طريق هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه. وماذا قيل في هشام؟ نعم مجهول حال. قال أبو حاتم فيه شيخ، وثقه ابن حبان في الثقات، ابن حبان غير معتبر فإنه يوثق المجاهيل. وأبوه ما حاله؟ نعم أبوه محتج به، ولكن بعضهم حكم عن الحديث بالانقطاع لأن أباه قال لم يسمع منه من ابن عباس، وهو أبو حاتم رحمه الله جعل رواية عبد الله إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن ابن عباس منقطعة، وهكذا أيضا حكم عن عدم سماعه من أبي هريرة. ولكن الحافظ ينازع في عدم السماع ويثبت السماع، فتكون العلة هي ما ذكر أو ما ذكر أمس هشام بن عبد الله بن إسحاق بن عبد الله. علة الحديث، من أهل العلم حسنة معاصرين؟ علام الألباني رحمه الله حسن الحديث. طيب، قوله متبذلا أي لابسا ثياب البدلة تاركا ثياب الزينة. قوله متبذلا أي لابسا ثياب البدلة، وهي المهنة المعلومة. فرأى أم الدرداء متبذلة أي غير متزينة، لابس الثياب المعلومة، ثياب المهنة والثياب التي تعتادها في البيت، وتاركا الزينة، فتعجب من هذا. ما شأنك يا أم الدرداء لابسا ثياب البدلة تاركا ثياب الزينة؟ قال في النهاية التبذل ترك التزين، ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة، ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة على جهة التواضع، على جهة التواضع. وقوله متخشعا أي مظهرا للخشوع، أي مظهرا للخشوع. ليكون ذلك وسيلة لنيل ما عند الله عز وجل، ليكون ذلك وسيلة لنيل ما عند الله عز وجل. وقوله مترسلا أي متأنيا في مشيه، أي متأنيا في مشيه غير مسرع، غير مسرع. يقال ترسل الرجل في كلامه ومشيه، يقال ترسل الرجل في كلامه ومشيه، أي أنه تأنى ولم يسرع. ومنه الأذان أذن مترسلا، أي أنه لم يسرع في أذانه، فيجمع بين تكبيرتين الله أكبر الله أكبر، ثم يتأنى قليلا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا، وهكذا. على قول في تفسير الترسل في الأذان، ولا فيه خلاف. قوله متضرعا أي مظهرا للضراعة، أي مظهرا للضراعة. وهي التذلل عند طلب الحاجة، وهي التذلل عند طلب الحاجة. طيب، مسألة تواضع معروف ضد التكبر، التواضع ضد التكبر، أي في ظاهره ظاهر، يعني مظهر للذل والتواضع لله سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه. مسألة صفة الخروج إلى المصلى، صفة الخروج إلى المصلى. قال ابن قدامة رحمه الله المغني الثالث 82 و100، قال أبو القاسم رحمه الله، قال أبو القاسم رحمه الله: إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر، إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام، خرجوا مع الإمام، فكانوا في خروجهم، فكانوا في خروجهم كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا في خروجهم كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج للاستسقاء خرج متواضعا، أنه كان إذا خرج للاستسقاء خرج متواضعا متبذلا متخشعا متذللا متضرعا، أنه كان إذا خرج للاستسقاء خرج متواضعا متبذلا متخشعا متذللا متضرعا. انتهى كلام هذا بالقاسم. قال رحمه الله: وجملة ذلك أن السنة الخروج لصلاة الاستسقاء على هذه الصفة المذكورة، وجملة ذلك أن السنة الخروج إلى الخروج لصلاة الاستسقاء على هذه الصفة المذكورة متواضعا لله تعالى متبذلا أي في ثياب البذلة، أي في ثياب البذلة، لا يلبس ثياب الزينة، لا يلبس ثياب الزينة بخلاف العيد يخرج له متزينا وعلى هيئة جميلة، لا يلبس ثياب الزينة ولا يتطيب، ولا يتطيب لأنه من كمال الزينة، وهذا يوم تواضع وسكينة، ولا يتطيب لأنه من كمال الزينة وهذا يوم تواضع وسكينة، ويكون متخشعا في مشيه وجلوسه، في مشيه وجلوسه في خضوع، متضرعا لله تعالى، متضرعا لله تعالى متذللا له، متضرعا لله تعالى متذللا له، راغبا إليه، راغبا إليه، وذكر حديث ابن عباس. ويستحب التنظف بالماء، ويستحب التنظف بالماء واستعمال السواك، واستعمال السواك وما يقطع الرائحة. انتهى. وهذا لا شك أنه يستحب التنظف بالماء في حال ذهابه إلى تلك الصلاة، لأنه سيحضر جمع كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في الجمعة أنهم يغتسلوا، لأن مجامع الناس تحتاج إلى نظافة حيث أن ما تنبعث منك رائحة، ربما يتضايق من هو حولك، وهذا جمع كبير سيحضر للعيد، وسيحضر للاستسقاء أو للعيد أو لغير ذلك، يحاول شخص يغتسل حتى لا تنبعث منه رائحة فيضيق منها من هو بجانبه، ولا سيما مثل هذه التجمعات تحتاج منا أن نغتسل أكثر وأكثر حتى لا تنبعث من الرائحة هذه التي يحصل بها ضرر على من هو بجانبك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أكل ثوما فلا يقربن مسجدنا يؤذنا، وهكذا بصلا كراثا، كل ذلك لأن مجامع الناس يتأذى منها بعض الناس إذا انبعثت رائحة أو حصل شيء، يحصل شيء من الأذى، فالأحسن الشخص مثل هذه التجمعات يتنظف، فليس بعيد ما ذكره استحب التنظف بالماء. واستعمال السواك وما يقطع الرائحة، انتهى كلامه. قوله لا يتطيب، وقوله رحمه الله لا يتطيب، قال ابن عثيمين رحمه الله لا ينكر على من تطيب، قال ابن عثيمين رحمه الله لا ينكر على من تطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب. وإن كان بعض الفقهاء قال إذا خرج الاستسقاء لا يتطيب، وهذا لا دليل عليه. والطيب لا يمنع الاستكانة والخضوع لله، تعالى. فقوله لا يتطيب هذا منتقد، يتطيب ويخرج والناس يشمون منه رائحة طيبة، ما فيه تعارض بين الطيب وبين الاستكانة والخضوع والخشوع. تفضل. طيب، قوله فصلى ركعتين في شرعية صلاة الجماعة، في الاستسقاء، وهو قول جماهير العلماء. وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة، وقلده كثير من الأحناف في ذلك. لذلك اخترنا منهم محمدا وأبا يوسف، لأنهم خالفوا ولم يقلدوا في هذه المسألة، وليكفي ذكرهم مع الجمهور، لكن خصوا بالذكر لأجل ما سمعت. وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة وقلده كثير من الأحناف في ذلك. قال العلامة الألباني رحمه الله وهو يستغرب هذا القول من الحنفية، وذكر بعض الأوجه، يعني ذكر أوجه هناك يرد فيها على بعض الناس، ثم ذكر قال والثالث وهو أغرب وأعجب استمرار الحنفية، ذكر أوجها ثم جاء إلى الثالث هذا، قال والثالث وهو أغرب وأعجب، وتكلم على صلاة الاستسقاء، وهو أغرب وأعجب استمرار الحنفية في متونهم، استمرار الحنفية في متونهم على إنكار شرعية الجماعة في صلاة الاستسقاء. على إنكار شرعية الجماعة في صلاة الاستسقاء، وذكر كتبا لهم تقول بهذا، يعني ذكر كتبا للأحناف فيها إنكار صلاة الجماعة في الاستسقاء، ذكر جملة من الكتب. كل ذلك منهم خلاف الأحاديث والآثار، بل وخلاف قول الإمامين أبي يوسف بل وخلاف قول الإمامين أبي يوسف ومحمد، وتعصبا منهم للإمام أبي حنيفة، وتعصبا منهم للإمام أبي حنيفة، فإنه تفرد بذلك من بين الأئمة. فإنه تفرد بذلك من بين الأئمة، بل إن ظاهر كلامه أنه ينكر شرعية الصلاة، أنه ينكر شرعية الصلاة للاستسقاء مطلقا. وسلفه في ذلك إبراهيم النخعي، وسلفه في ذلك إبراهيم النخعي، فإنه كان لا يصليها، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه، ثاني 74 و400 بسنده الصحيح عن أسلم العجلي وهو ثقة، قال: خرج الناس مرة يستسقون، فخرج معهم إبراهيم، فلما فرغوا قاموا يصلون، يعني بدأوا بالدعاء، فرجع إبراهيم ولم يصلي معهم، وفي رواية أن الإمام كان المغيرة بن عبد الله الثقفي، وقال محمد بن الحسن وهو يقرر هذا عن أبي حنيفة، لأنهم بعضهم يحاول يتأول كلامه مثبت أنه ينكر شرعية الصلاة. قال محمد الحسن: قال أبو حنيفة: لا نرى في الاستسقاء صلاة، وكان يرى أن يخرج الإمام فيدعو، وقال: وكان إبراهيم النخعي يقول بقول أبي حنيفة، لا يرى في ذلك صلاة، انتهى، كلام محمد. قلت، وهو كلام الألباني، ورأيهما هذا لا يمكن توجيهه إلا على أنه لم تبلغهم تلك الأحاديث الصحيحة. والآثار عن السلف، وإلا لقالوا بها وكانوا مع الجماعة، إذ من المقطوع به أنه لا عدا بين أحد وبين السنة إلا الزنادقة، فإنهم بينهم عداء مع الدين، بينهم وبين الدين عداء. أما أهل الإسلام ولا سيما الأئمة هؤلاء ما بينه وبين السنة عدا، لكن ما بلغتهم فقالوا بخلافها. إذ من المقطوع بها أنه لا عدا بين أحد وبين السنة، وبخاصة من كان منهم من الأئمة، كيف وهم القائلون إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ كيف وهم القائلون إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ وقال الشافعي: ما منا من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منا من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه وتعزب عنه. فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. ما أحسن هذا الكلام من هذا الإمام. وقال أبو حنيفة: إذا قلت قولا يخالف خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. لكن هل ائتمر أصحاب أبي حنيفة بأمره؟ بأمره هذا فتركوا قوله؟ بعدم شرعية صلاة الاستسقاء؟ لقد انقسموا فريقين. أما المتقدمون منهم فقد تركوه وقالوا بها كالإمام محمد وأبي يوسف والطحاوي وهكذا المتأخرين الحافظ الزينعي رحمه الله وأما المتأخرون منهم فكانوا متعصبين للإمام على اختلاف بينهم. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. بقي كلام تركنا هذا بيت القصيد أنه يشرع لصلاة الاستسقاء صلاة ركعتين، إما أن تكون قبل الخطبة أو بعد الخطبة على ما سيأتي الخلاف في هذا، وهذا قول جماهير أهل العلم، فلم يخالف فيه من الأئمة الأربعة إلا أبو حنيفة، ووافق إبراهيم النخعي في هذا، وهذا قول غير صحيح يخالف النصوص، كما سيأتي معكم حديث عائشة، وهكذا أيضا حديث عبد الله بن زيد صحيحين، وجملة من الأحاديث والآثار تدل على إثبات الصلاة صلاة الاستسقاء، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويترحم على هؤلاء الأئمة رحمهم الله الذين مقصدهم موافقة السنة. لكن ما منا من أحد يقول الشافعي إلا وتعزب عنه سنة وتغيب عنه سنة، ومن ادعى أنه جمع السنة فقد كذب. ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة ويعزب عنه حديث ودليل وأدلة، وقد عزم ذلك عن أصحاب رسول الله في الاستئذان، وعرف من هو دونهم ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام، عزب عن عمر وخفي على عمر الاستئذان، وهو عمر ليل ونهار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينفرد بهم في مجالس خاصة يتذاكر معهم شؤون المسلمين، ومع ذلك عزب عنه هذا الحديث كيف بغيره. حاصل هذا هو أصحاب أبي حنيفة انقسموا قسمين، فمنهم أخذ بالحديث وأخذ بنصح أبي حنيفة، إذا قلت قولا يخالف خبر رسول الله فاتركوا قولي، فتمر بعض أصحاب أبي حنيفة بأمره فتركوا قوله وأخذوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام، وتعصب أكثر المتأخرين له فأخذوا بقوله ولم يأتمروا بأمره هذا الذي قال، فأخذوا بقول رسول الله واتركوا قولي، هذا شان المتعصب منهم. وأما أهل التحقيق منهم فكما ترى الطحاوي إمام محقق رحمه الله ترك هذا، والزيلعي كذلك أيضا محدث، رجل محدث فأخذ بالحديث، وهكذا سلم أبو يوسف وسلم محمد بن حسن وهو من كبار أئمتهم، ولم يتعصب لهم حتى على فرض التعصب إلا القليل إن تعصب لهم أحد، ولا تركوهم مع أن الحديث معهم. قال ابن المنذر رحمه الله: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب، وبه قال عوام أهل العلم، إلى أن جاء النعمان. من هو النعمان هذا؟ أبو حنيفة. إلى أن جاء النعمان فقال لا صلاة في الاستسقاء، وإنما فيه دعاء. وخالفه ابن الحسن، فقال يصلى في الاستسقاء، نحو من صلاة العيد، قال أبو بكر وهو ابن المنذر: السنة مستغنى بها عن كل قول، صدق رحمه الله، ما أجمل هذا الكلام. وفي المغني نقلا عن ابن المنذر، ولم أقف على هذا اللفظ الذي ذكره، قال صلى رسول الله الاستسقاء وهو قول عوام أهل العلم إلا أبا حنيفة، وخالفه صاحباه واتبع سائر العلماء، والسنة يستغنى بها عن كل قول ولا ينبغي أن يعرج على ما خالفها، وهذا لفظ قوي، هذا لفظ الشرح الكبير، معذرة، الشرح الكبير لابن قدامة، وأما لفظ المغني قريب مما نقلنا. فالحاصل نعم، السنة لا من خالفها لا يعرج على قوله، كما وضع تلك القاعدة الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد، وهو مسبوق بشيخه ربيعة، بل روي عن أم سلمة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.